أي أخرجونها أي أخرجونها وإن سوف ترى تأمين من شاء أي أخرجونها أي أخرجونها أي تقاوحك نسبة ما نسبة أي أخرجونها أي أخرجونها أي أخرجونها أي أخرجونها الله إن فعلت شيء والله عز وجل قادر على إخراجك والله عز وجل قادر على إخراجك اللهم عليك بكل ضال بكل ضال دار من الأزمان أبا الخروج أبا الخروج اسمع هذه سوف أضع لك عنوان أبا الخروج ولا تفعل وماذا وقع لها؟ اسمعها مني هاي اسمعها اسمعها فلما أبى الجني الخروج من الجسد ماذا وقع لها؟ ماذا وقع لها؟ ماذا وقع لها؟ ماذا وقع لها؟ الموت من كل مكان التجئ إلى الله سبحانه وتعالى. اتجه الى الله، تب الى الله جل وعلا، تب الى الله جل وعلا، ارفع السفاهه وقل اشهد ان لا اله الا الله. هيا ارفعها بيقين وبايمان، هيا ارفعها واسلم لله جل وعلا، اي اسلم لله جل وعلا. هيا ارفعها وقل اشهد ان لا اله الا الله. اسمع، قال الله عز وجل: ولا تخافوهم وخافوني وخافوني. لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. يوجد ساحر باسم الله. يا معشر الجن، يا من منكم ساحر، توبوا الى الله جل وعلا، توبوا الى الله، توبوا الى الله جل وعلا، توبوا الى الله جل وعلا. فان السحره لا تنفعكم بشيء. يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، توبوا الى الله جل وعلا، اسلموا لله جل وعلا، عودوا الى الله، عودوا الى الله، عودوا الى الله. هل جني ساحر يهددك؟ جني ساحر يهددك؟ ايتكلم موجود هنا، هنا. اسلم لله جل وعلا، اسلم لله جل وعلا. يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا ساحر، يا من جعلت الجن المسلمين يخدمونك، تب الى الله جل وعلا، اسلم لله جل وعلا، اسلم لله جل وعلا. ابى ان يسلم، ابى ان يسلم. انظر ماذا سوف يأتي، انظر ماذا سيقع، يقع له. انظر بعينك، انت ترى الجن والانس لا يرى الجن، وانظر ماذا سوف يفعل به. بسم الله. اللهم عليك بكل